بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا تسجيل الدرس 60 من شرح الروض المربع الذي سنتكلم فيه على واجبات الصلاة وسننها. كنت سجلت هذا الدرس المرة الماضية، يعني الأسبوع قبل الماضي في توقيته المعتاد، واستغرقت فيه أكثر من ساعة، ولكن قدر الله ما شاء فعل، ضاع التسجيل من الجهاز بعد أن سجلته، والحمد لله على كل حال. فشغلت عن إعادة تسجيله مرة ثانية ولم يتيسر لي وقت ولا همة لأعيد تسجيله مرة ثانية، لكن أسجله بعد مضي أسبوعين. ونسأل الله عز وجل أن يعين ويبارك في الأوقات ويتقبل منا ومنكم صالح العمل. انتهينا عند قول المؤلف رحمه الله: وواجباتها، أي الصلاة، ثمانية. قوله واجباتها ثمانية، يعني ثمانية هذا خبر قوله واجباتها. وواجباتها، عرفنا أن الأصحاب رحمهم الله قسموا الصلاة إلى أركان هي فروض يعني، وواجبات وسنن، وأن التفريق بين الفرض والواجب هو الذي جرى عليه عمل أصحابنا في الفروع، في الطهارة، في الوضوء والتيمم والغسل، وفي الصلاة، وفي الحج. في التقسيم الأصولي الفرض والواجب معنى واحد، لأنهم ينظرون إلى جهة الثواب والعقاب. في الأصول ينظرون إلى جهة الثواب والعقاب، ومن هذه الحيثية هما بمعنى واحد، كلاهما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وأما في الفروع فنظروا إلى باب الصحة والفساد، فنظروا إلى الصحة والفساد، ومن هذه الحيثية كان الفرض مغايرا للواجب، لأن الفرض لا تصح العبادة إلا به مطلقا، لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أما الواجب فتصح إذا ترك سهوا أو جهلا وتجبر، يعني في الصلاة بسجود السهو، وفي الحج بالفدية، وفي الطهارة مثلا إذا نسي التسمية فإنها تسقط. فالنظر كان إلى جهة الصحة والفساد. فلما كان الكلام في الأصول النظر فيه إلى باب الثواب والعقاب، وفي الفروع النظر فيه إلى باب الصحة والفساد، صح التغاير بين كلام الأصحاب في الأصول والفروع من هذه الحيثية. وقلنا إن الركن ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أما الواجبات فهي ما كان فيها، يعني ما كان في الصلاة، وهذا يخرج به الشرط، وتبطل بتركه عمدا، وهذا يخرج به السنن، ويسقط ويسجد للسهو لتركه سهوا، وهذا يخرج به الأركان. إذن ما كان فيها وتبطل، أي ما كان في الصلاة، وتبطل بتركه عمدا، ويسقط ويسجد للسهو لتركه سهوا. وقال في الإقناع إنه تبطل الصلاة بترك هذه الواجبات عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، نصا. قول وجهلا، يقول الشيخ منصور رحمه الله في حاشية الإقناع: هكذا ألحق في الرعايتين والحاويين والمبدع الجهل بالسهو، وفي الكافي في باب شرائط الصلاة ما يدل عليه. قال، وانتبه لهذا الكلام المهم: وهذا في من جهل حكم الواجب ولم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه. حين نقول إن الواجبات تسقط جهلا، ما معنى الجهل؟ يقول الشيخ منصور رحمه الله في حاشية الإقناع وأيضا في كشاف القناع: إن هذا في من جهل حكم الواجب ولم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه، أما من تردد في وجوبه وتركه فصلاته غير صحيحة. من تردد في وجوبه وتركه فصلاته غير صحيحة، لأنه لما تردد كان الواجب عليه أن يأتي به احتياطا. إذا لاحظت هذا الكلام وقارنته بما سيأتينا إن شاء الله فيما بعد في قول الشيخ منصور رحمه الله: وتصح خلف المخالف في الفروع، وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما، وإن كان عند مأموم وحده لم يعد. ثم قال: ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. طيب، هناك يقول من ترك ركنا أو شرطا، هذا ما لا إشكال في الركن الشرط، لكن يقول أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد، يعني لا هو أداه اجتهاده إلى عدم الوجوب ولا قلد من يقول بعدم الوجوب وترك الواجب، فإنه يعيد أعاده. طيب أنت هنا تقول إن الواجبات تسقط سهوا وجهلا، فعلى كلامك الذي سيأتي بعد هذا أن من ترك واجبا بلا تأويل ولا تقليد أعاد يدخل فيه من ترك واجبا جهلا، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما، وانتبه لهذا لأنك يعني لن تجده في الحواشي الموجودة، أو يعني لن تجد من نبه عليه من الشراح، أن مراده إذا تركه شكا في وجوبه، مراده في الموضع اللاحق إذا تركه بلا تأويل ولا تقليد حال كونه شاكا في وجوبه، وأما إذا لم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه فإنه يسقط، كما نص عليه في هذا الموضع في حاشية الإقناع وفي شرح الإقناع، قال في أنه لا يسقط ما تركه شاكا في وجوبه ويلزمه إعادة الصلاة، لأنه ترك منها ما يحرم تركه. لماذا؟ لأنه لما تردد في وجوبه صار الواجب عليه فعله احتياطا للعبادة، وهذا بخلاف من ترك واجبا جاهلا حكمه بأن لم يخطر بباله قط أن عالما قال بوجوبه فإنه ملحق بالناس. إذن لابد من جمع الكلام الأول إلى الكلام التالي ليتضح المراد بصورة تامة. فواجبات الصلاة ما كان فيها وتبطل بتركه عمدا، ويسقط ويسجد للسهو لتركه سهوا، وفي الإقناع قال هذا كلام المنتهى، وفي الإقناع قال وتبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. قال واجباتها ثمانية، هذا خبر، واجبات الصلاة ثمانية هذا خبر لقوله واجباتها. التكبير أول واجب من الواجبات، التكبير غير التحريم، فهي ركن كما تقدم أنها ركن من أركان الصلاة، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة، يعني فالتكبيرة الأولى ركن اللي هي تكبيرة الإحرام، والثانية سنة. لماذا؟ للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام، لأنه يكتفى عنها بتكبيرة الإحرام فسنة. قال ويأتي إن شاء الله فيما بعد في باب صلاة الجماعة. فإن نوى بتكبيره أنه للإحرام والركوع لم تنعقد صلاته، انتبه لهذا، إذا نوى بتكبيره أنه للإحرام وللركوع لم تنعقد صلاته، لكن إذا نواها للإحرام فإن التكبيرة الثانية تكبيرة المسبوق الذي دخل مع الإمام وهو راكع تكون سنة، تكون سنة. وقد نظر بعض أصحابنا في هذا، يعني في كون الثانية سنة، وقال وهو الشيخ الخلواتي رحمه الله قال إنما يظهر هذا على القول بأن تكبيرات الانتقال سنة، إنما يظهر هذا على القول بأن تكبيرات الانتقال سنة. قال والجواب بأنه لما كان هنا شيئان من جنس واحد في محل واحد أجزأ أحدهما عن الآخر، يعني على قاعدة التداخل في العبادات، وقد ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده وفصل فيها تفصيلا مهما فليرجع إليه، فقال هنا شيئان من جنس واحد اللي هو التكبير في محل واحد فيجزئ أحدهم عن الآخر، لكن هذا الجواب اعترضه ابن قندس فقال إنهما ليس في محل واحد، اعترضهما ابن قندس رحمه الله قال إنهما ليس في محل واحد، إذ محل تكبيرة الإحرام القيام ومحل تكبيرة الركوع ما بين انتقال وانتهاء، فليس في محل واحد. نعم هما من جنس واحد لكن هو المحل مختلف، لأن تكبيرة الإحرام محلها القيام، وتكبيرة الركوع محلها هي ذكر الانتقال، لا تقولها قائما بل تقولها حال الانتقال، وهذا يعني استشكال من ابن قندس على الجواب. ويمكن أن يجاب عن كلام ابن قندس بأنهما نزل منزلة المحل الواحد، لأنك الآن تكبر تكبيرة الإحرام ويعقبها مباشرة تكبيرة الانتقال بدون فصل، أنت لا تقف لتقرأ الفاتحة مثلا، لأن إذا كبرت الإمام ركع ستكبر ثم تكبر الإحرام يعني ثم تكبر الثانية مباشرة، فتعاقبتا تكبيرتان تعاقبتا فكأنهما في محل واحد، يعني هذا الفاصل يسير جدا، لا يعني لا يعتبر فاصلا بين التكبيرتين، فلما توالت التكبيرتان بهذه الصورة قامت إحداهما مقام الأخرى، ويبقى الجواب سالما اللي هو لما كان هنا شيئان من جنس واحد في محل واحد أجزى أحدهم عن الآخر يبقى الجواب سالما عن اعتراض ابن خندس رحمه الله. إذن التكبير واجب، تكبيرات الانتقال يعني غير التحريمة فهي ركن كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة. والدليل على وجوب التكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في هذه المواضع ويقول، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال إذا كبر إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، والأصل في الأمر الوجوب. وهذا يدل على أن التكبير واجب لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع أمره بأن نصلي كما صلى، ولا يقال إنه لم يعلمه المسيء في صلاته، لأننا أجبنا عن هذا سابقا بأن حديث المسيء في صلاته ليس حاصرا لكل الفروض والواجبات، بدليل أن هناك واجبات أخرى لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علمه ما جهله أو ما أساء فيه. طيب، صاحب الإقناع رحمه الله قال التكبير في محله، لما تكلم على وجوب التكبير قال التكبير في محله، قال الشيخ منصور في شرحه وهو ما بين انتقال وانتهاء، وهو ما بين انتقال وانتهاء. فالواجب ليس فقط التكبير بل أن يكون في محله كسائر أذكار الصلاة، يعني تسبيح الركوع والسجود، تسبيح الركوع في الركوع، تسبيح السجود في السجود، فكذلك التكبير في محله. وقال الشيخ منصور رحمه الله وعنه سنة لأنه لم يعلمه المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قلنا لم يعلمه التشهد ولا السلام أيضا، والتشهد ركن والسلام ركن أو واجب على قول ثاني، لكن لا يحتج بكوني لم يذكره في الحديث في حديث المسيء في صلاته، لأنه قال ولعله اقتصر على تعليمه ما أساء فيه. طيب، قال رحمه الله والتسميع هذا الثاني، أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، لأن المأموم طبعا لا يقول هذا وإنما يقول ربنا ولك الحمد. والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد، يعني قول الجميع الإمام والمأموم والمنفرد، لكن قال لإمام ومأموم ومنفرد، لكن طبعا الإمام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال، والمأموم يقولها حال رفعه. وتعبيره بالتسميع والتحميد، قال ابن نصر الله تسميتهما بصيغة التفعيل مع أنهما مصدرا حمدة وسمع، وليس فيهما التضعيف، فيه نظر، لأن سمع إذا قلت سمع وإذا قلت حمدة فلا يكون المصدر منهما تسميعا ولا تحميدا، وإنما تقول سمع سمعا وحمد حمدا، سمع سمعا والسماع اسم منه. فالتسميع والتحميد يعني صيغة التفعيل هذه من سمع تسميعا وحمد تحميدا، فيقول أنت يعني ليس مصدر من سمع وحمد، هذا نظر من ابن نصر الله. قال الشيخ منصور في الجواب وما ذكره غير وارد، فإنهما إذن ليس مصدرين وإنما هما اسمان منقولان، فجاز أن ينقل عن مصدر الفعل المضاعف لصدوره عن فاعلين كثيرين باعتبار تعدد الفاعل يعني، أو كثرة وقوعه من المصلي في أوقات تتكرر بتكرر الصلوات، ولهذا عبروا بالتسميع والتحميد. قال الشيخ رحمه الله لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الدليل على وجوب التكبير والتسميع والتحميد، يعني هذا الاستدلال للمسائل الثلاثة، لفعله صلى الله عليه وسلم مع أمره بأن نصلي كما صلى، داوم على هذا وأمر بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الشيخ منصور ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء، ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال، انتبه لهذا التعبير الدقيق من المؤلف، محل ما يؤتى به من ذلك أي من هذه الأذكار للانتقال، يعني ليس جميع ما ذكر بل ما يؤتى به للانتقال مما ذكر، وإلا لأشكل بتحميد الإمام، فإنه إنما يؤتى به حال الانتصاب، الإمام والمنفرد يقولان ربنا لك الحمد حال الانتصاب وليس حال الانتقال، وتسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة ونحو ذلك من الأذكار صحيح هي تأتي متأخرة، ولكن يعني هذه الأذكار ليس كلها تقال حال الانتقال، وإنما بعضها يقال وأنت في الركن يعني التحميد للإمام والمنفرد بعد الانتصاب، تسبيح الركوع والسجود حال الركوع والسجود، قول رب اغفر لي حال الجلوس بين السجدتين، فهذه أذكار لكن لا تقال بين ابتداء الحركة وانتهائها، بل تقال في أثناء الركن نفسه. صاحب المنتهى عبارته لما ذكر الواجبات قال إنها تكبير لغير الإحرام، يعني قال المؤمن قال التكبير وتسميع لإمام ومنفرد وتحميد وتسبيحة أولى في ركوع وسجود ورب اغفر لي بين السجدتين للكل، خلاص يعني ذكر الواجبات سياقا واحدا نسقا، ثم قال ومحل ذلك بين انتقال وانتهاء. فلما قال ومحل ذلك، الشيخ منصور رحمه الله في شرحه قال ومحل ذلك أي ما تقدم من تكبير الانتقال والتسميع وكذا التحميد لمأموم بين ابتداء انتقال وانتهاء. فلها يعني شوف تعبير الشيخ منصور، محل ذلك لم يعد على جميع ما سبق، ولهذا الخلواتي قال في حاشيته ومحل ذلك أي ما يؤتى به للانتقال مما ذكر، وليست الإشارة لجميع ما ذكر، وإلا لأشكل بتحميد الإمام، فإنه إنما يؤتى به حال الانتصاب وبتسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة. وأشار إلى ذلك شيخنا في شرحه وحاشيته، يعني الشيخ البهوتي، بقوله أي محل ما تقدم من تكبير الانتقال والتسميع وكذا التحميد للمأموم. الشيخ أيضا الشيخ منصور أيضا هنا في الروض عبر تعبيرا حسنا، ما قالش محل ذلك، قال ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال، فلم يعده على كل ما سبق وإنما أعاده على بعضه، ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء، أي بين ابتداء انتقال وانتهائه، هذا حل العبارة، محل ما يؤتى به من ذلك أي من هذه الأذكار للانتقال، يعني ليس مطلقا، بين ابتداء أي بين ابتداء الانتقال وانتهائه، يعني حال الحركة، حال يعني بعد الشروع في الحركة إلى الركن الذي بعده. فلو شرع فيه قبله أي قبل ابتدائه، قبل ابتداء الانتقال، أو كمله بعده أي بعد انتهائه لم يجزئه، ولكن يجزئه فيما بين ابتداء انتقال وانتهائه، لأن هذا هو محل هذه الأذكار، كما قال في الإقناع التكبير في محله، والتسميع يأتي به في انتقاله، والتحميد يأتي به المأموم في رفعه، ويأتي به غير المأموم في اعتداله. هنا مسألة مهمة، طيب محل ما يؤتى به من ذلك الانتقال بين ابتداء وانتهاء، إذن لو كمله، لو شرع فيه قبله أو كمله بعده لم يجزئ، هذه مشكلة، كثير من الأئمة لا يراعي هذه المسألة مع الأسف الشديد، يعني بعض الأئمة همه أن يراعي أن يسمع من خلفه صوته في مكبر الصوت، فتراه يقول الله أكبر ثم يتحرك للسجود أو يتحرك للركوع، أو تراه ينتظر حتى يصل إلى الأرض ثم يقول الله أكبر عشان المايك اللي في الأرض يلقط صوته، وهذا على مذهبنا صلاته باطلة إذا كان متعمدا، يعني غير جاهل ولا ساهن فصلاته باطلة، هذه مشكلة كبيرة، يعني قل من يراعي ذلك من الأئمة، بل رأيت بعض الفضلاء من أصحابنا الحنابلة ممن أعرف أنه متفقه على المذهب ويعمل به يتعبد لله عز وجل به لا يراعي هذه المسألة، يعني شاع الجهل بها أو الغفلة، شاعت الغفلة عنها. صليت خلف بعض هؤلاء الفضلاء مرة وكنت في الصف الأول خلفه، فبعد الصلاة قلت يا فلان لاحظت أنك تكبر بعد وصولك إلى الركوع وتكبر بعد نزولك إلى الأرض، هو أصلا مش منتبه لهذا، يعني حتى لما نبهته لم ينتبه، يعني يقول صحيح حصل هذا، قلت نعم صحيح في كل ركعة من الركعات، وهذه مشكلة، بعض الأئمة لا يراعي هذه الأمور، وبعدين هذا واضح، لأن أنت تكبر للانتقال، ليس التكبير ذكر القيام ولا ذكر الركوع ولا ذكر السجود، إنما هو ذكر الانتقال، لماذا؟ لأنه مشروع له فاختص به، فبناء على هذا إن أتى به قبله، لو شرع فيه قبله، شرع في التكبير قبل الانتقال أو كمله بعده، يعني أتى به في أثناء الانتقال لكن لم يتمه، وإنما أتمه بعد الوصول إلى الركوع أو بعد الوصول إلى السجود لم يجزئه، لكن يجزئه فيما بين ابتداء الانتقال وانتهائه. ولهذا المراتب ثلاث. يقول المجد في شرحه على الهداية وذكره غير المجد كصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير، قالوا ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه، يعني تبتدئ بالتكبير مع بداية الحركة وتنهيه مع انتهاء الحركة، فإن كمله في جزء منه أجزأ. يعني لا مشكلة أن تنهيه قبل الوصول إلى الركن، يعني تبدأ مثلا عند تقول الله أكبر عند بداية الحركة إلى السجود وتنهيها قبل أن تصل إلى الأرض، يجزئ هذا لأنه لم يخرج به عن محله بلا نزاع، لكن الأفضل أن يستوعب. ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهاء. هذه المرتبة الأولى وهي الأفضل. المرتبة الثانية وهي المجزئة، أن يبدأ حالة مع بداية الانتقال لكن يكمله في جزء منه، فهذا أيضا يجزئ لأنه لم يخرج به عن محله. فإن المرتبة الثالثة وهي اللي فيها الكلام، فإن شرع فيه قبله أي قبل الانتقال قبل ابتداء الانتقال أو كمله بعده أي بعد انتهائه فوقع بعضه خارجا عنه أي عن الانتقال فهو كتركه، يعني ترك الواجب كأنه ترك الواجب لأنه لم يكمله في محله، يعني كأن تقول سبحان ربي الأعلى بعد رفع من السجود خلاص ليس في محله. فأشبه من تمم قراءته راكعا أو أخذ في التشهد قبل قعوده، وهذا قياس المذهب. لكن المجد رحمه الله قال ويحتمل أن يعفى عن ذلك، يحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسر والسهو به يكثر، ففي الإبطال به أو السجود له مشقة. وقال ابن تميم فيه وجهان أظهرهما الصحة، وتبعه ابن مفلح رحمه الله في حواشيه على المحرر، وقال المرداوي وهو الصواب وأطلقه طبعا صواب يعني في ترجيحه، أما في المذهب في الصحيح من المذهب عدم الصحة وأطلقهما في الفروع. قال وحكم التسبيح والتحميد حكم التكبير. إذن هذه مسألة من المسائل المهمة، أنك لو شرعت في الذكر قبل الشروع في الانتقال أو كملته، يعني مثلا كبرت للسجود قبل الهوية إلى السجود، أو شرعت في قول سمع الله من حمده قبل الرفع من الركوع ونحو هذا لم يجزئك، أو كملته بعده بعد الانتهاء، يعني كأن تتم تكبيرة الركوع وبعد وصولك إلى الركوع بعد استتمامك راكعا لا يجزئك أيضا لأنه في غير محله. والقول الثاني اللي هو احتمال للمجد رحمه الله يقول يحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسر والسهو به يكثر ومع البطلان به والسجود له مشقة. فينبه يا إخوة على الأئمة أن يراعوا هذا، خصوصا أن في مشكلة أخرى كبيرة جدا، أنك إذا دخلت حال الركوع ولا ترى الإمام، يعني مثلا في الصفوف المتأخرة، والإمام إذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمد بعد استتمامه، فأنت مش أنت لم لا تراه وإنما تعتمد على سماع صوته، فيكون رفع وفارق محل الركوع المجزئ بأن فارقت يداه ركبتيه وهو لسه ما قالش سمع الله من حمده، وأنت تظن أنك أدركته وهو لم يقل سمع الله من حمده، فتظن أنك أدركته راكعا وهذا في الحقيقة لم تدركه راكعا، لأنه ما بيقولش سمع الله من حمده إلا بعد الوصول بعد استتمامه قائما، وهذا يعني فيه ظلم للمأموم لأنك تلبس عليه صلاته. المأموم يعتمد على صوتك ليس في كل الأوقات يراك، فأنا داخل على إني أدركت الركوع لأنك لم تقل سمع الله من حمده، وحقيقة الحال أنك لا تقولها إلا بعد استتمامك قائما. والفقهاء قالوا لو أدركته لو وصلت إلى الركوع المجزئ قبل أن يفارق الإمام الركوع المجزئ، وإن لم تدرك التسبيح بل وإن لم تطمئن فقد أدركت الركعة. فانظر إلى الإخلال كيف يوقع المأموم في حرج وخلل في عدد ركعات صلاته. قال رحمه الله وتسبيحة الركوع والسجود، هذا الرابع والخامس، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وسؤال المغفرة أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، يعني مرة التسبيح مرة للركوع وتسبيح مرة للسجود، وقول رب اغفر لي مرة، ويسن قول ذلك ثلاثا. عرفنا أني أقل أدنى الكمال، يعني أدنى الكمال ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود، والكمال وليس أدناه، الكمال كله في بين فيما بين السجدتين أن تقول رب اغفر لي، هذا الكمال. إذن يا جماعة قوله وسؤال المغفرة مرة مرة أي هذا الواجب، ويسن قول ذلك ثلاثا. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته، ومن الواجبات أي من واجبات الصلاة، وذكر ست واجبات إلى سؤال المغفرة، السابع التشهد الأول وجلسته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا هذا السابع والثامن يعني آخر الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وأمر به وسجد للسهو حين نسي، لما نسي التشهد الأول سجد للسهو، وهذا هو الأصل المعتمد اللي هو سجود النبي عليه الصلاة والسلام لترك التشهد الأول، هذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود. فالتشهد الأول واجب وجلسته أيضا، فإذا قال التشهد الأول قائما مثلا فقد ترك واجب الجلوس، لا بد من التشهد الأول ولا بد من الجلوس له. والمراد على غير المأموم الذي قام إمامه عنه سهوا، هذا مستثنى، إذا قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا فإنك تتبعه ولا يكون يسقط وجوبه عنك أيها المأموم. قال للأمر به في حديث ابن عباس، ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته. والمجزئ منه أي من التشهد الأول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله، يعني على الروايتين. وفي التشهد الأخير ذلك أي لابد أن تأتي به مع اللهم صل على محمد اللي هو الركن يعني. فمن ترك حرفا من ذلك، من هذه الصيغة اللي هي المذكورة هنا المجزئ، من ترك حرفا مش كلمة، حرفا من ذلك عمدا لم تصح صلاته. طيب لماذا أوجبتم هذا يعني التحيات لله سلام عليك، طيب فين والصلوات والطيبات؟ ليه ما قلتوش السلام عليك؟ ليه الألف واللام سقطت؟ لماذا أسقطتم وبركاته؟ قالوا هذه سنن. طب ليه يا جماعة؟ قالوا للاتفاق على هذه الألفاظ في مجموع روايات الأحاديث، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس وغير هذا، فمجموع صيغ التشهد التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بروايات متعددة فيها هذا القدر متفق عليه، وانفردت كل رواية بزيادات، فأخذنا المتفق عليه وجعلناه هو الواجب. لكن نظر فيه ابن أبي عمر رحمه الله في الشرح الكبير، ابن أخي الموفق في صاحب الشرح الكبير، فقال وفيه نظر، لأن الذي ترك في بعض الروايات لم يترك إلى غير بدل بل أثبت بدله، وذلك لا يدل على عدم وجوبه بالمرة بل على وجوبه أو وجوب بدله. يعني أنت حين تسقط هذه اللفظة من تشهد ابن مسعود فإنك ستأتي ببدلها في تشهد ابن عباس، وما سقط في تشهد ابن عباس فإنك ستأتي ببدله في تشهد ابن مسعود وهكذا، فلم يسقط إلى غير بدل، بل الألفاظ التي سقطت كان هناك عوض عنها في الروايات الأخرى. فالاقتصار على هذا فيه نظر، لأنه الترك هنا لم يكن تركا إلى غير بدل بل ترك إلى بدل، هذا نظر ابن أبي عمر رحمه الله. وقال صاحب الإقناع، وهو كما قال صاحب الإقناع بعد أن ذكر القدر الواجب على المذهب وذكر المذهب، قال أنه يعني ذكر تنظير ابن أبي عمر وقال وهو كما قال، قال البهوتي رحمه الله لقوة ما علل به، لكن ما ذكر هو المذهب أن هذا هو القدر المجزئ بخلاف ما عدا، فإنه ثبت في بعض الروايات وترك في بعضها. في التشهد الأخير تقول هذا مع قول اللهم صل على محمد بعده، وهذا هو الركن، وما زاد يعني وعلى آل محمد إلى آخره سنة، فلو اقتصر على قوله التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، خلاص. وقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صحت صلاته. قال القاضي رحمه الله: ظاهر كلام الإمام أحمد أن الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، تمسكا بظاهر الآية أن الله تعالى أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقنا على عدم الوجوب خارج الصلاة، فلم يعد إلا الوجوب في الصلاة. وفي المغني أن في الصلاة على الآل وجهين، والمذهب أنها لا تجب كما ذكره صاحب الممتع شرح المقنع، أن الصلاة على الآل وجهين والمذهب أنها لا تجب. وهذا المعتمد، يعني قولك اللهم صل على محمد هو الركن، هو الركن فقط، الزيادة من السنن. قال المؤلف رحمه الله: وما عدا ذلك، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة في صفة الصلاة سنة، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة. فمن ترك الآن سيفرع، شرع في التفريع على أن هذا شرط وهذه وهذا ركن وهذا واجب وهذه سنة، فائدة هذا. وهذه الفائدة من تقسيم الصلاة إلى شرط وركن وواجب وسنة، أو هذه من الفوائد. لا تظن أن الفقهاء رحمهم الله لما يذكرون هذا التقسيم يريدون التزهيد في الخير، التزهيد هذا إنما يحصل بسبب سوء التربية أو ضعف العقل أو آفة من آفات الخطاب السابق. أما من يتربى على طريقة الفقهاء فعلا، من ينشأ على هذه الطريقة وينشأ بعقل صحيح وتربية تامة كاملة، فلا يقع في هذه الورطات. يعني لما كنت أقول سابقا إن الإسبال مكروه، طبعا هذا لما يقال في بيئة سلفية، الكلام ده كنا نقوله مثلا في سنة 2008 ولا حاجة، دي صدمة حضارية، هذه صدمة حضارية يا جماعة. طبعا في الأول تكذيب وتشنيع وسوء ظن، بس طبعا ما كانش فيه فيسبوك وكده، فكانت الدنيا ملمومة شوي، لكن بعد كده خلاص، ما الكلام فعلا موجود، انت بتألفش من من من من نفسك، الكلام موجود في الكتب. ففعلا فأنت بتخاطب أقواما الإسبال عندهم بدون خلاء كبيرة من الكبائر، ولا تصح صلاة خلف المسبل، ويرفض الرجل إذا تقدم إلى امرأة يتزوجها لأنه مسبل، وينظر إليه بازدراء لأنه مسبل، وحط كل ما تريد أن تقول، والمسبل هذا بعد أن لم يكن مسبلا منتكس إلى آخره، لأن الخطاب غير منضبط. يعني حتى لو أنت بتقول إن الإسبال لغير خلاء حرام، ولا حتى كبيرة، وده قول يعني كبيرة دي محدش قاله من الأولين والآخرين إلا بعض المعاصرين، لكن حتى لو هتقول حرام خلافا لعامة العلماء والمذاهب الأربعة وابن تيمية والدنيا، على الأقل أشر إن في خلاف، على الأقل يعني عشان الناس تنضبط، لكن لا، هو كده قول واحد. فلما الناس سمعت إن لا، في إن هو مكروه، لقيتهم جايين الدرس اللي بعده بعض الإخوة جايب ملابس طويلة. يا جماعة إيه اللي حصل؟ طيب ما أنتوا كنتوا كويسين بقالكوا سنين، والدرس اللي فات، وأنا لما أقول لك مكروه يعني افعل؟ هو أنا لما أقول لك إن صلاة الجماعة سنة يعني اترك؟ أو في المسجد ليست واجبة يعني لا تصلي في المسجد؟ فردات الأفعال هذه عدم الانضباط بسبب عدم الاتزان النفسي. يقول لك ما أنتم الذين أفسدتم الناس بنشر الخلاف. لا، هو الخلاف ده موجود في كتب الفقه القديمة ولن نطمسه، ومن لم يسعه ما وسع السلف فلا وسع الله عليه. المشكلة مش في نشر الخلاف، المشكلة في النفسيات غير المنضبطة. هذه عاقبة كتمان الخلاف السائغ، وعاقبة التعصب في غير محله، وعاقبة الخطاب غير العلمي، وليست عاقبة الخطاب العلمي، ولا عاقبة وضع المسائل في ميزانها الصحيح. وكل علاج له أثره الجانبية، كل علاج له أثره الجانبية. بل ما ينزله الله عز وجل من المطر والغيث قد يموت به أناس وبهائم وتهلك به زروع وتغرق به أراضي، وفيه مصالح عظيمة. ففيش شيء مصلحة محضة في الدنيا. فنحن نريد أن نصحح خطابا غير منضبط بمنتهى الهدوء، ما مش يتخلق مع حد، لكن ردات الأفعال لابد أن نحاول أن تصحيحها. لكن في المقابل ما أنت عندك ردات أفعال أشنع، ما هو مش كل الناس هتترك صلاة الجماعة لما تقول لهم الجماعة مش واجبة في المسجد. بل بلاد الإسلام التي مذهبها ليس حنبليا، بلاد الهند وأندونيسيا وماليزيا وتركيا، البلاد اللي هو حنفية أو شافعية، مساجدهم عامرة أكثر من بلاد العرب، وما زالت بلاد الإسلام تحافظ فيها على الصلوات في المساجد. ومذهب جمهور العلماء الأئمة الأربعة أصلا عدم وجود الصلاة في المسجد، ولم يكن ذلك ذريعة للترك. لكن الترك ده يعني صار هذا الكلام ذريعة للترك لما نشأ الناس على أقوال غير منضبطة وخطاب غير منضبط، فتولد عن هذا ردات الأفعال غير المنضبطة. فيخاطب الناس ويصحح لهم الفهم، لا ينبغي أن يكون العامي أحرص منك على السنة وأنت طالب علم، يعني ينبغي أن تكون أحرص الناس على التمسك بالسنة والعمل بها والمسابقة إلى الخيرات، ويخاطب خطاب آخر بجوار الخطاب العلمي المنضبط. لكن ليس الحل أن تكتم الخلاف حتى يسيء ظن الناس بالعلماء السابقين ويظنون أن الورع في غير أقوال الأئمة المتقدمين، ويتهموا المخالف بنقص العلم أو بنقص الورع، ومنهم أئمة الدين هداة الأمة المجمع على إمامتهم. لا، هذا خطير جدا، فضلا عن ما يترتب عن هذا التشدد وهذا الخطاب غير المنضبط من تفسيق أو تبديع أو سوء ظن أو احتقار وازدراء إلى آخره. فالفقهاء لما يذكرون هذه التقسيمات لا يريدون أن يزهدوك في السنن، إن الواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا تبطل سهوا ولا جهلا، والركن تبطل مطلقا، والشرط كذا، لا، والسنة لا تبطل مطلقا، مش بيقول لك اتركها، لكنه يخاطبك بهذا أولا حتى تميز رتب العبادات ورتب الأفعال، فهذا ثوابه أكبر وهذا ثوابه أقل. ولهذا كان بعض المالكية يقول ينبغي لمن رمى جمرة العقبة أن ينوي بها الركن، مع أن الجمهور على أنها واجبة ليست ركنا. طب ليه ينوي بها الركن؟ قال ليثاب ثوابا أكبر، يعني ثواب الركن أكبر من ثواب الواجب. فهذه فائدة. فائدة ثانية، لتعلم إنه إذا حصل لك عارض فتركتها أو نسيان فتركتها ما الحكم، ولتحكم على غيرك أيضا، فلان ترك، طب ده صلاته صحيحة ولا باطلة، وللتقديم عند التعارض إذا ضاق الوقت مثلا، أو إذا أردت تأليف القلوب بترك بعض الأفعال فلا تتشدد في غير موضع التشدد. فوائد كثيرة يا جماعة، ليس منها أن تترك السنة، ليس هذا مقصودا أصلا. هل سيقع لبعض الناس؟ نعم سيقع لبعض الناس، بس يعني ماذا نصنع؟ هو عنده خلل نفسي أو خلل عقلي أو ضعف في تمسك بالسنة، لا يعود هذا على أصل التقسيم بالبطلان، لأن ليس مقصودا للعلماء أصلا، وإنما هذا الخلاف للرحمة بالخلق ولإفتائهم إفتاء منضبطا، وللحكم على أفعالهم حكما صحيحا، وغير ذلك من الفوائد التي ذكرناها. إذن لابد أن نضع المسألة في نصابها الصحيح. فالمؤلف الآن يذكر لك بعض الفوائد، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة. فينبني على هذا ما أن من ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته، لأن الشرط إذا عدم المشروط، وإن كان لعذر كمن عدم الماء أو كمن عدم الماء والتراب أو السترة، السترة هي ستر العورة، يعني لأن السترة تطلق على ستر العورة وتطلق على ما يضعه المصلي أمامه، المراد هنا ستر العورة، أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم. غير النية فإنها لا تسقط بحال، لأن محلها القلب فلا عجز عنها، لا يتصور العجز عن النية. أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، هذا مشترك بين الركن والواجب، ولو تركه أي الواجب عمدا لشك في وجوبه، ف فإنه أيضا تبطل صلاة إذا تردد، يعني هل هذا واجب أم لا، لم يسقط وجوب ولزمته الإعادة. لماذا؟ قالوا لأنه ترك ما يحرم تركه عمدا، لأنه لما تردد في وجوبه صار الواجب عليه فعله احتياطا للعبادة. وكمن تردد في عدد الركعات فلم يبني على اليقين وتشهد وسلم فتبطل صلاته، كما ذكر الشيخ منصور رحمه الله في حاشيته على المنتهى، وكذلك أيضا نحو هذا في حاشيته على الإقناع. بخلاف من تركه جاهلا بأن لم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه، فهذا حكمه حكم التارك سهوا كما سبق، فيسجد للسهو. تقول لي طب إزاي يسجد للسهو وانت أصلا تقول تركه جاهلا لم يخطر بباله الوجوب؟ نقول إن علم قبل فوات محل سجود السهو يسجد للسهو، وإلا فلا وصلاته صحيح. وإن ترك، قال وإن ترك الركن سهوا فيأتي، يأتينا إن شاء الله في باب سجود السهو، وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا. ثم قال وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس، أو لم يعتقد شيئا، يعني إن ترك الفرض سنة أو بالعكس لم يضر، يعني هو اعتقد أن هذا من الصلاة خلاص هو الآن يصلي، واعتقد أن الفاتحة سنة وأن التسبيح فرض وأن التشهد سنة والتشهد الأخير واجب مش ركن، بس هو يأتي بها لا يترك شيئا، لا يضره ذلك، لم يضره، يعني لا يضره هذا في صحة الصلاة، لا يضره هذا الاعتقاد، يعني صلاته صحيح. واتجه مرعي رحمه الله أن مثله نحو الوضوء، مثله ومثله نحو وضوء، مش وضوء ونحو، لا نحو وضوء، يعني كالغسل والتيمم وكذلك الزكاة والحج. إذا قلنا في الحج هذا فرض هذا ركن هذا واجب، هو لا يميز لكنه خلاص أتى بكل الأفعال، فلا إشكال لا يضره هذا. كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا، يعني أو لم يعتقد شيئا حتى، أو لم يعرف الشرط من الركن لكن أدى الصلاة على وجهها، فهذه الصلاة صحيحة اكتفاء بعلمه أن ذلك كله من الصلاة، ولا يضره ما ترك، لا يضره معثرة، لا يضره عدم الاعتقاد أو الاعتقاد المخالف لما عليه الحال. قال والخشوع فيها سنة، الخشوع سنة وهو من عمل القلب، وعمل القلب منه الواجب ومنه المستحب، فالخشوع فيها سنة، وهذا هو الصحيح من المذهب، وقاله الموفق وغيره وقدمه في الفروع وغيره. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها ويسقط به الفرض. احنا نتكلم الآن في أنه سنة بمعنى أنه الصلاة صحيحة بدونه، لكن هل ينقص الصلاة؟ نعم، حتى ربما لا يثاب الإنسان، ليس المرء من صلاة إلا ما عقل منها، وفي الحديث الصحيح أن المرء ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها إلى أن بلغ إلا عشرها، لكن الكلام في الصحة. المذهب أن الخشوع سنة، والقول الثاني في المذهب وقاله أبو المعالي وغيره، بعض الناس يقول لك أبو المعالي زعلانين من موضوع أبو المعالي ده، يقول من أبو المعالي؟ يعني لماذا ينقل الحنبلة عن أبي المعالي؟ يعني خلاص الحنبلة خلصوا رايحين ينقلون من أبي المعالي؟ سألت هذا السؤال أكثر من مرة، وهذا لأن السائل يظن أن أبا المعالي هو الجويني إمام الحرمين، وهذا غلط فاحش، بل أبو المعالي هو ابن المنجى. وينبغي يا جماعة أن طالب العلم يميز طبقات علماء مذهبه ويعرف من هذا ومن ذاك، لأن الخلط في هذه المسائل دليل على قلة التحقيق في العلم، فهذا السؤال مبني على عدم معرفة أعلام مذهبك وعدم معرفة طريقة أصحابنا في النقل. لماذا فعلا لماذا ينقلون عن أبي المعالي الجويني؟ ليس تقريبا من شأنه، لكن إحنا الآن في مقام تقرير المذهب الحنبلي وفروع المذهب الحنبلي، فلين ننقل من أبي المعالي الجويني؟ صحيح لكنه ليس أبي المعالي الجويني. المهم قال أبو المعالي إن الخشوع واجب، قال في الفروع ومراده والله أعلم في بعضها. وقال ابن حامد وابن الجوزي تبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته، وهذا خلاف معتمد المذهب. فالخشوع فيها سنة، والخشوع هو الخضوع والإخبات، قال في الإقناع وهو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف، معنى يقوم بالنفس عمل قلب لكن يظهر أثره على الجوارح فيظهر منه سكون الأطراف عدم العبث وعدم الحركة الكثيرة، وأن يقف الإنسان خاضعا ذليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومنه أن تنظر إلى موضع سجودك، ومنه وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة. قالوا هذا ذل بين يدي عز. فالخشوع فيها سنة. قال: ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب. أدب لأنه مستهزئ، لكن لا يكفر من صلى محدثا بلا عذر متعمدا في قول جماهير أهل العلم. قال في المبدع: لأن الكفر بالاعتقاد، وهذا اعتقاد صحيح، ولم يعتقد خلاف الواجب، أو لم يعتقد خلاف ما أوجب الله عز وجل اعتقاده، وإنما فعل فعلا محرما فيؤدب على هذا. قال رحمه الله: وما عدا ذلك، وما عدا ذلك المذكور، يعني أركان، أي أركان الصلاة وواجباتها، سنن أقوال، يعني وأفعال، سنن أقوال وأفعال. لماذا هذا التقسيم؟ ليه لم يسق السنن مساقا واحدا؟ ليه السنن أقوال؟ قال: كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة وملء السماء إلى آخره بعد التحميد، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر. بعد كده قال: وسنن أفعال. أولا، قبل أن أجيب على هذا السؤال، سنن أقوال وسنن أفعال عدها في الإقناع 17، عدها صاحب الإقناع 17، هذه سنن الأقوال. هذه المؤلف هنا ذكر بعضها، يعني قال كالاستفتاح والتعوذ، ذكر عددا لا بأس به منها، لكن في الإقناع ذكرها 17 وساقها، فقال: الاستفتاح والاستعاذة والبسملة والتأمين وقراءة السورة في كل من الركعتين الأوليين، يعني مثل ما ذكر المؤلف هنا لكن بمزيد من الإيضاح، وصلاة الفجر والجمعة والعيدين والتطوع كله، والجهر والإخفات. لكن تبع في هذا المقنع، وبعض العلماء ناقش في هذا وقال إنهما هيئة للقول وليس من الأقوال، ولهذا هو نفسه عدهما فيما يأتي من سنن الهيئات، وكذلك أيضا عدهما في المنتهى من سنن الهيئات، وهنا أيضا في الروض جعل الجهر والإخفات من سنن الهيئات، سنن الأفعال، نص عليه في الروض هنا. قال: وقول ملء السماوات إلى آخره بعد التحميد في حق من يشرع له قول ذلك، وما زاد على المرة من تسبيح الركوع والسجود رب اغفر لي بين السجدتين، والتعوذ في التشهد الأخير، والدعاء آخره. ومقتضى هذا أن الدعاء، يعني بل صريح هذا أن الدعاء في آخر التشهد الأخير من السنن بعد التعوذ، يعني ومقتضى كلام الإقناع فيما سبق والمنتهى أيضا أنه مباح وليس مسنونا، حيث قالوا لا بأس به. أما هنا فقالوا الدعاء بعد التشهد الأخير جعلوه سنة. قال: والصلاة فيه على آل النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة فيه عليه وعليهم، نقول هذه سنة. وما زاد على المجزئ من التشهد الأول، والقنوت في الوتر، هذه سنن وأقوال. وما سوى ذلك سنن أفعال وهيئات، سنن أفعال. قال: وسنن أفعال. قال في المنتهى: وسنن الأفعال مع الهيئات. سميت هيئة لأنها صفة في غيرها، كما قال صاحب الإقناع: ككون الأصابع مضمومة ممدودة حال رفع اليدين، مبسوطة الأصابع، مضمومة الأصابع مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع ورفع منه. هذه سنن، تسمى سنن أفعال وسنن هيئات. وسماها صاحب المستوعب وغيره هيئة لأنها صفة في غيرها، لأنها صفة في غيرها. وذكر المؤلف منها شيئا كثيرا، قال: كرفع اليدين في مواضعه اللي هي تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع بس. ابن القاسم قال: وإذا قام من الركعتين، وهذا ليس صحيحا على المذهب، هذا ليس من السنن عندنا، وهذه من الأشكالات الموجودة في حاشية ابن القاسم، إنه لا يحرر المذهب في مسائل كثيرة ويسوقه، يعني اختياره أو اختيار غيره مع المذهب كده. القارئ الآن يظن أن هذه سنة، هذه ليست سنة، هي مش حرام، ما هي مباحة، ما قلناش أنها، بس ليست سنة. أنت الآن تقرر المذهب فليست سنة، اللي هو عند القيام إلى الركعة الثالثة من التشهد الأول. قال البهوتي رحمه الله: ووضع اليمين ووضع اليمين على الشمال تحت سرته. الشيخ ابن قاسم قال لك: أو على صدره. طب أو على صدره دي مكروهة، نص الإمام أحمد على الكراهة، فلماذا تزيدها الآن؟ يعني لماذا تقول أو على صدره؟ وكأن المذهب التخير، سبحان الله العظيم. المذهب الكراهة، المذهب الكراهة وليس التخير. يعني مش المذهب هذا أو هذا، بل المذهب تحت السرة تعيينا. وفي رواية عن الإمام أحمد على البطن بين الصدر يعني بين الصدر والسرة، لكن نص الإمام أحمد على الكراهة إذا كانت على الصدر، نص الإمام رحمه الله، فكيف يقال هذا أو هذا وأنت تقرر مذهب الإمام أحمد؟ قال: والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر مفصلا، ومنه الجهر والإخفات. نص على هذا من أجل ما قلت لكم أن صاحب الإقناع ذكرهما أولا في سنن الأقوال، لكن ذكرهما بعد ذلك أيضا في سنن الأفعال، ونص عليه هنا: ومنه الجهر والإخفات. الجهر بنحو التكبير والتسميع والقراءة في أولتي الجهرية وتسليم الأولى بالنسبة للإمام، والإخفات بنحو التشهد وتسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتحميد والقراءة في غير محل الجهر، وكذلك أيضا بنحو التكبير والتسليم والتسميع لغير الإمام إلا المأموم لحاجة. ومنه قال: والترتيل والإطالة، ترتيل القراءة والإطالة في الركعة الأولى، والتقصير، قال والإطالة والتقصير في مواضعها، أي التقصير في الركعة الثانية إلا في الوجه الثاني من صلاة الخوف. قال: وإلى ولا يشرع. نعم، هذا الجهر والإخفات والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها، هذه سنن أفعال لأنها صفات في غيرها، فهي من الهيئات، وإن كان بعضهم عدها من سنن الأقوال، لكن نص عليه البهوتي هنا. يعني سياق البهوتي، البهوتي رحمه الله دقيق يا جماعة، لا يضع الحرف والكلمة إلا لفائدة. يعني لاحظ الآن السياق، يقول: وسنن أفعال كرفع اليدين، وبعدين عطف عليه: ووضع اليمين معطوف بالواو، والنظر إلى موضع السجود معطوف بالواو، ووضع اليدين على الركبتين، والتجافي، كل هذا معطوف بالواو. ما قالش والجهر والإخفات، لا، ومنه الجهر والإخفات، أي من ذلك. طيب ليه حطوا منه دي؟ عشان تنتبه أيها القارئ، وده المراد يا جماعة لما تقرؤون في هذه الكتب، هذا هو المراد. العلماء لما حين يضعون هذه الحروف وهذه القيود، وبعض الناس يقول لك ضنين بالكلمة، ليه يا جماعة بتصعبوا علينا العلم؟ لا، هو مش بيصعب عليك لغرض التصعيب، هو يصعب عليك لغرض شحذ الهمم، وأن يكون ذهنك حاضرا معه، وأن يعلمك الدقة في الكلام والتفريق بين العبارات والأحكام والمسائل. فهو الآن لو ساقها مساقا واحدا، وإحنا دلوقتي وصلنا إلى آخر الأمثلة، فأنت مش واخد بالك هو أي أمثلة وخلاص. أنت قلت رفع اليدين ووضع اليمين على الشمال والنظر إلى موضع السجود ووضع اليدين على الركبتين إلى آخره، طب خلاص إيه الجديد يعني؟ والجهر والإخفات والترتيل والإطالة والتقصير في مواضيع، فأنت مش منتبه. لكن يقول لك: ومنه، تروح أنت إيه ومنه دي بقى؟ يعني إيه اللي حط منه هنا؟ نعم، وضعها رحمه الله ليشير إلى أنها هنا شيئا ما لابد أن تنتبه له، وهو أن صاحب الإقناع ذكرها أولا في سنن الأقوال ثم كررها في سنن الأفعال، والبهوت يعتمد أنها سنن أفعال تبعا للمنتهى. هذه دقة. طيب، سنن الأقوال وسنن الأفعال. سنن في الإقناع، قال: سنن أفعال وهيئات، وسميت هيئة ثم ساقها وذكر شيئا كثيرا، أذكر لكم بعضه. قال: سميت هيئة لأنها صفة في غيرها، ثم ذكر: رفع اليدين مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبل القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه، وحطهما عقب ذلك، يعني عقب الفراغ من الإحرام والركوع أو ركوع أو رفع منه، وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته، دي سنة ودي سنة، والنظر إلى موضع سجوده وتفريقه بين قدميه في قيامه ومراوحته بينهما يسيرا، والجهر والإخفات، شوف كررها هنا، وترتيل القراءة والتخفيف فيها للإمام، والإطالة في الأولى والتقصير في الثانية، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، ومد ظهره وجعل رأسه حياله والبداءة أو البداءة أو البداءة كله يعني بوضع ركبتيه قبل يديه في سجوده ورفع يديه أولا في القيام وتمكين كل من جبهته وأنفه وكل بقية أعضاء السجود من الأرض في سجوده ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه والتفريق بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة فيه وفي الجلوس ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة وتوجيه أصابع يديه مضمومة نحو القبلة ومباشرة المصلى بيديه وجبهته وعدمها بركبتيه يعني عدم المباشرة وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على ركبتيه والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وكذا في التشهد لكن يقبض من اليمين الخنصرة والبنصرة ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات ونية الخروج من الصلاة يعني عند التسليم والخشوع. طيب شوف كم سنة ذكرها صاحب الإقناع. صاحب المنتهى قال مع أن المنتهى متن مختصر قال وسنن الأفعال مع الهيئات 45 وذكرها الشارح رحمه الله شرح المنتهى الشيخ منصور في شرح ابن النجار عدها 52 يعني هو في المتن قال 45 في الشرح عدها 52 سنة يعني صاحب الإقناع ذكر سنن الأقوال 17 وصاحب المنتهى ذكر سنن الأفعال 45 ده في المتن في الشرح قال وقيل 55 وقيل غير ذلك وأنا أذكر منها ما تيسر ذكره وصحت ثم ساقها في شرحه ووصل بها إلى 52 ثم يأتي آت في آخر الزمان وأعقاب الزمن ويقول لك الفقهاء ضيعوا السنن ولا تؤخذ السنن من كتب الفقه ومن اقتصر على كتب الفقه ضاعت عليه سنن وإنا لله وإنا إليه راجعون. والقضية كلها أنك إما لم تقرأ في كتب الفقهاء ولا تعرفها وده حاصل من كثير من هؤلاء مع الأسف الشديد ما يعرفش أصلا كتب الفقه. وأنا نقلت قبل هذا موضعا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله وشنع على الفقهاء والفقهاء لم يذكروا ليه مسألة أن السنة في من يدفن المرأة لا يكون قد واقع في ليلة الدفن وهذا منصوص عليه في يعني في كتب المذهب المختصرة فضلا عن المطولة ويقول لك والفقهاء لم يذكروا ثم يشنع على الفقهاء فيأتي الإنسان اللي هو لا يعرف الكتب فيتبع الشيخ رحمه الله ويشنع على الفقهاء وبعدين لما نيجي ندافع على الفقهاء يزعلوا مننا ويقول لك أنت بتهاجم الشيخ. طب ما هو هاجم الأمة كلها يا رجل أنت دلوقتي زعلان نحن نهاجم الشيخ الألباني وهو هاجم فقهاء المسلمين زي واحد من كم يوم حاطط منشور يقول لك اتهم بعض المبتدعة الشيخ الألباني بأنه ضد التمذهب وأن هذه فرية وكذبة وبعدين أتى بكلام الشيخ الألباني يدعو إلى التمذهب وأنه وسيلة جيدة للتفقه إلى آخره وفي آخر كلام الشيخ الألباني أن المتعصبين من الفقهاء وكذا واتخذوا القرآن وراءهم ظهريا وشن عليهم الغارة بما حاصله أنهم كفار. ما هو يا جماعة اللي اتخذ القرآن وراءه ظهريا وتأتيه بالحديث الصحيح فيرده وهو صحيح عنده ده كافر أصلا مش مسلم. فأنا نفسي أفهم مين ده من الذي خلقه الله من الفقهاء واحد كده اسمه فقيه معتبر خلقه الله وبيقول لك أنا لا أخذ بالسنن وأتخذ القرآن وراء ظهري لأن الإمام الفلاني قال كذا. عجيب أن الرجل مصور هذا الكلام على أنه انتصار من الشيخ الألباني للمذاهب وأنه ليس ضد التمذهب مع أني لو أنك أردت أن تشنع على التمذهب والمذاهب والفقهاء لن تجد أكثر من هذا الكلام أصلا اللي هو مش واقعي. فيا جماعة نحن في محنة لابد أن تكون لنا غيرة على كتبنا وتراثنا وأئمتنا. ولهذا بعض الناس يقول لك كتب الفقهاء لا تذكر السنن. طب أنت شفت الإقناع وشفت المنتهى واحد بيقول لك 52 سنة فعلية و17 سنة قولية 69 سنة يا رجل غير الواجبات والأركان والشرائط غير ملكة الفقه الذي تكتسبها. لو أنك أخذت روض المربع وهو ليس كتابا مؤلفا للاستدلال هو كتاب شرح متن فقهي فيه أدلة وتعليلات لم يسق للاستدلال بالسنة بل ولا للاستدلال أصلا شوف في كم حديث، وشوف في كم حديث في الصحيحين فقط، شيء كثير جدا. لكن احنا بجرد قلم، الفقهاء لا يعتنون بالسنن، الفقهاء ضيعوا السنن. وما عليك أيها الرجل أن تأخذ هذه الكتب وتشرح منها للناس صفة الصلاة، تعلمهم صفة الصلاة. يعني ليه لما نعلم الناس صفة الصلاة لابد من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني أو للشيخ ابن عثيمين أو للشيخ فلان وفلان؟ إحنا لا نهدر جهود هؤلاء رحمهم الله وجزاهم خيرا، لكن في من هو أولى. اربط الناس بالتراث يا أيها الفقيه والمتفقه وطالب العلم، اربطوا الناس بالتراث. كلام الفقهاء صعب، يا أما سهله اشرحه للناس، لخص منه واقرأ على الناس، مش لازم تمسك الكتاب تقرأ. لكن عاوز تقرأ كتاب، ما تمسك شرح الإقناع واقرأ منه صفة الصلاة، امسك شرح المنتهى واقرأ منه صفة الصلاة، امسك روض المربع واقرأ منه صفة الصلاة، فتفيد الناس بأنك علمتهم وفقهتهم على مذهب معتبر، وتعلمهم مسائل الخلاف السائغ فلا ينكرون فيها، وتربطهم بالتراث، تحببهم، تعلمهم هذه اللغة عشان الناس تحب كتب الفقه وترجع مرة أخرى إلى تراثنا. وما أحسن أن يرتبط اسمك باسم الفقهاء وتحيي تراث الأمة حقا. وماذا تريد أكثر من هذا؟ تريد أن تدعو إلى نفسك إن الشيخ فلان قال أو الشيخ العلاني هو الذي رجح؟ لا، أن حربطك بكلام السلف. هذا شرف أن يرتبط اسمك بإحياء التراث عمليا، وبشرح هذه الكتب وإحيائها بين الناس، ورجوع الناس إلى قراءتها والتفقه منها وفهمها. بس مش عايزين حاجة من الدنيا تاني. هذه الأمانة التي ائتمننا الله عليها أن نورثها من بعدنا، وهذا هو المطلوب. فبدل ما ساء ظن الناس بالكتب والفقهاء لا يعتنون بالسنن والفقهاء لا يفعلون، لا، اقرأ، أسمعهم ما في كتب الفقه من الاعتناء بالسنن وتعظيمها والنص عليها وتعدادها. وكل المسألة إن أنت تريد أن تحاكمهم إلى فهمك أنت للسنن، زي ما الشيخ الألباني بيقول في مقدمة صفة الصلاة إن لا يسعى أحد من الناس أن يخالف ما قررته في كتابي هذا. ليه؟ لأنه هو خلاص ساق الحديث. ما هو المشكلة هو منطلق من المنطلق الآخر ده، إنهم اتخذوا القرآن وراءهم ظهريا ويردون الحديث الصحيح، مش يردون فهمي للحديث. فحضرتك بتقول أنا سقت لك أحاديث صحيحة لا يسعك أن تخالفها. طب والإمام أحمد لما خالفها كان بيخالفها إيه؟ عشان في توراة وإنجيل عنده تخالف الأحاديث الصحيحة؟ هو يخالفها لما هو أصح عنده، إما أنه ضعف الأحاديث التي سقتها فخالفها وخالفها، أو صححها وقدم غيرها عليها كما هي قاعدته التي ذكرناها مرارا، لكن لم يعرض عنها، لم يتخذها وراءه ظهريا، ولا أتباعه فعلوا هذا. لكن لهم سبيل معين في التفقه. لماذا يكون سبيلك هو الحاكم على الجميع؟ والإمام أحمد يقول لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، لا ينبغي. لماذا تحمل الناس على مذهبك؟ هذا فهمي، هذا اختياري، مش لا يسع الناس أن يخالفوا اختياري. شتان بين القولين، شتان بين الطريقتين. فحين تقرأ على الناس هذه صفة الصلاة، تعالوا يا جماعة نعلمكم صفة الطهارة، كيف تتوضؤون وتصلون وتغتسلون وكذا وكذا، من كتب الفقهاء على المذهب الموجود في بلدك، مالكية أو شافعية أو حنفية أو حنابلة، بلاد شافعية، امسك شرح الإقناع أيضا، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ولا تحفة المحتاج، ولا نهاية المحتاج، اقرأ على الناس منها واشرح ووضح. عوام ما يعرفوش حاجة لخص له. بلد زي مصر مفتوحة فيها كل مذاهب، اختر مذهبا من المذاهب الأربعة مما تتقنه، وعلم الناس وفقههم في كتب الفقهاء. هذا الذي ينبغي أن نحييه في الناس مرة ثانية، مش نلغي كل كتب الفقهاء وترجيحاتهم بناء على اختيارات المعاصرين بالغا ما بلغ هؤلاء المعاصرون. احنا لا نطعن فيهم الآن ولا نتكلم عليهم، خليهم يا أخي فقهاء كبار أئمة أعلام على العين والرأس، لكن ليسوا أولى أن تنشر أقوالهم في الناس من الأئمة الأربعة ومذاهبهم. لكن بعض الناس متصور أني لا يقبل ما في المذاهب إلا عن طريق ترجيح هؤلاء أو ما اختاره هؤلاء. لماذا؟ لأنهم أعلم وأكثر اطلاعا على السنة وأكثر تنقيحا وأكثر ورعا. بعضهم يقول هذا، أعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا. طيب، قال رحمه الله: ولا يشرع السجود، ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن. قولهم لا يشرع مش معناه حرام، لا، لا يشرع يعني قد يراد به في بعض الأحيان ليس مباحا حتى، لكن غالبا وخصوصا في مثل هذا السياق كما فسره الشيخ منصور، لا يشرع أي لا يجب ولا يسن لكن يباح. لا يشرع السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه، وإن سجد لتركه يعني سنة قولية أو فعلية سهوا فلا بأس، أي فهو مباح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. هنا صاحب الإقناع صنع صنعا حسنا، قال ولا يشرع السجود لترك سنة ولو قولية. ليه قال ولو قولية؟ وبعدين قال وإن سجد فلا بأس، يعني هو يقول ولا يشرع السجود لترك سنة، خلاص سنة تشمل قولية وفعلية، رح قال لك ولو قولية. طب ليه يعني نصيت على ولو قولية؟ هذه إشارة خلاف، فقد أطلق في المقنع في السجود للسنة القولية لترك السنة القولية روايتين بعد أن ذكر قال وهل يشرع لا تتصاب بترك السنة القولية ولا يجب السجود لها، ثم قال وهل يشرع على روايتين، أطلق يشرع على روايتين، ده إطلاق اسمه إطلاق روايتين لم يرجح بينهم، ففي رواية يشرع وفي رواية لا يشرع، والمعتمد أنه لا يشرع لكن يباح. ثم قال وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها، فجزم بأنه لا يشرع السجود لها، واختاره الأكثر من أصحابنا، فجزم بأنه لا يشرع السجود لها. إذن في سنن الأقوال أطلق روايتين، وفي سنن الأفعال جزم، وهذه طريقة الموفق رحمه الله، جزم بها في المغني والكافي أيضا، وقاله القاضي في شرح المذهب، وهذا الذي عليه أكثر أصحابنا معتمد المذهب عند المتأخرين إنه لا يشرع مطلقا. لكن طريقة المصنف اللي هو إطلاق الروايتين في الأقوال والجزم بعدم المشروعية في الأفعال هذه طريقته، لكن الذي عليه أكثر الأصحاب في حكاية الروايات أن الروايتين في سنن الأفعال أيضا كما قال في الإنصاف، وأنهما في سنن الأقوال والأفعال مخرجتان من كلام الإمام أحمد، وصرح بذلك أبو الخطاب في الهداية وغيره كما ذكر المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف. لكن على كل حال المذهب أنه لا يشرع السجود لترك السنن لا القولية ولا الفعلية، لكن إن سجد فلا بأس. لما تأتي تقرأ في متن مثل الإقناع ولا يشرع السجود لترك سنة ولو قولية، تقف يا جماعة خلي ذهنك حاضرا مع القراءة، ما هو لترك سنة يشمل، ليه تقول ولو قولية؟ عاوز يقول لك إن فيه إطلاق هنا في الإقناع، المقنع أصل هذه الكتب صنع شيئا لابد أن نشير إليه، بس إشارة كده حلوة من وراء حجاب، تحتاج إلى أن يكون ذهنك صافيا، إشارة خلاف لإطلاق المقنع روايتين في السنن القولية وجزمه في السنن الفعلية بعدم المشروعية، لكن إن سجد فلا بأس أي فهو مباح، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله لعموم حديث ثوبان لكل سهو سجدتان رواه أحمد وابن ماجه. نكتفي بهذا القدر من الكلام على سنن الصلاة، ودرس القادم إن شاء الله نبدأ في سجود السهو، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.